بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث العاشر من الأربعين للإمام النووي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. هذا الحديث حديث عظيم، بين فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عظم شأن المكاسب الطيبة وخطورة المكاسب الرديئة الخبيثة المحرمة، وأن المكاسب الطيبة مأمور بها وفي الاتيان بها الخير والسلامة والعافية، وأن بخلاف ذلك الذي هو أكل الحرام الضرر الكبير والخطر العظيم، حيث يكون ذلك مانعا من قبول الدعاء من دعاء الداعي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يدل على أن الطيب من أسماء الله، ومعناه مثل القدوس، أي المنزه من كل نقص ومن كل عيب، وهو في غاية الكمال سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الأسماء، أن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد، وهي تدل على معاني هي الصفات، فالطيب يدل على الطيب، والجميل يدل على الجمال، والحكيم يدل على الحكمة، واللطيف يدل على اللطف، والعزيز على العزة، والقوي على القوة، والحكيم على الحكمة، والسميع على السمع، والبصير على البصر، وهكذا. كل اسم يشتق منه صفة، ولا يشتق من كل صفة اسم، فهناك صفات ذاتية مثل اليد والوجه ولا يؤخذ منها أسماء، وصفات فعلية مثل الكيد والمكر ولا يؤخذ منها أسماء، ولكن كل اسم يؤخذ منه صفة، لأن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة. ولهذا فإن الدهر ليس من أسماء الله، وقد نقل عن ابن حزم أنه قال من أسماء الله، وهذا غير صحيح، لأن الدهر اسم جامد وليس مشتق، والحديث الذي جاء فيه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر قلب الليل والنهار، فهو لا يدل على أن الدهر من أسماء الله، والدهر هو الزمان وهو مقلب، والله تعالى هو الذي يقلبه سبحانه وتعالى، فليس من أسماء الله، وإنما أسماء الله كلها مشتقة تدل على معاني هي الصفات، وكما أنه طيب في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو لا يقبل إلا طيبا، من الأعمال ومن المكاسب، كل ذلك لا ينفع صاحبه إلا إذا كان طيبا، فهو سبحانه طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن المعلوم أن الإنسان لو تصدق من مال حرام فإن ذلك لا ينفع، وهو داخل تحت هذه الجملة العامة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يقبل إلا طيبا، فما كان حراما فإنه غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى، ما كان حراما فإنه فإن الله تعالى لا يقبله. وقد جاء في الحديث لا يقبل الله صدقة لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا صدقة من غلول. فكل كسب حرام يتصدق منه الإنسان فإن ذلك لا ينفعه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. لكن إذا وجدت العبادة بمال حرام، كان حج بمال حرام أو صلى في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير يحرم على الإنسان لبسه، فإن الحج يصح وهو آثم على استعمال الحرام في حجه وفي غير حجه، وكذلك الصلاة تصح وهو آثم على الغصب وعلى لبس الحرير وعلى لبس الحرير حيث يكون رجلا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال في حق المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، فأمرهم أن يأكلوا من الطيبات، وهو كل ما كان حلالا مباحا. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، والله تعالى أمر باستعمال الطيب وبأكل الطيب، الأمر للرسل والأمر للمؤمنين. ومن المعلوم أن الرسل لا يحصل منهم الأكل إلا من الطيب، لا يحصل منهم الأكل إلا مما كان طيبا، وعلى المؤمنين أن يتبعوا الرسل فلا يأكلون إلا ما كان طيبا. الرسل أمروا بأن يأكلوا من الطيبات وهم لا يأكلون إلا الطيبات، والمؤمنون أمروا كذلك بما أمر به المرسلون، وعليهم أن يتبعوا المرسلين وأن يقتدوا بهم في أنهم لا يأكلون إلا الطيبة وأن لا يأكلوا الحرام. وقد ذكر الله عز وجل من صفات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، يحل الطيبات ويحرم الخبائث صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، لأن ذكر أنه لا يقبل إلا طيب، الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيب، ثم ذكر أنه أمر المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات وأمر المؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات. ثم بعد ذلك ذكر أن من لا يمتثل ولا يحصل منه الانقياد لما أمر به من الأكل من الطيبات وإنما يأكل من المال الحرام الذي هو خبيث وغير طيب، وأن من كان كذلك فإنه يعمل على ألا يقبل دعاؤه، وأخذ بالأسباب التي تمنع من قبول الدعاء، ومنها كون الإنسان يأكل الحرام، ومنها كون الإنسان يأكل الحرام. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي أن عمل الطيبة الأكل من الطيبات ينفع صاحبه إذا دعا وهو يأكل من الطيبات، فإنه يكون ابتعد عن مانع من موانع قبول الدعاء وهو أكل الحرام. لكن هناك أمور أخرى تمنع من كون الإنسان يعني يدعو وقلبه غافل، أو يستبطئ الإجابة ويقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، كل هذا من أسباب عدم قبول الدعاء. لكن الذي ورد في الحديث أن من أسباب عدم قبول الدعاء هو الإنسان يأكل الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الكلام من حق هذا الرجل الذي ضرب به المثل، وأنه لا يقبل دعاؤه، وذلك لأنه اكتسب الحرام وكان مأكله حرام، مع أنه وجد منه عدة أسباب من أسباب قبول الدعاء، ومع ذلك كون الأكل من الحرام صار صارفا عن القبول ومانعا من القبول. وقد اشتملت هذه الجملة على خمسة أمور من أسباب قبول الدعاء، خمسة أمور من أسباب قبول الدعاء. الأمر الأول أن المسافر، وأنه وأن هذا الرجل ضرب به المثل مسافر وسفر طويل أيضا، مع كونه في سفر فهو أيضا طويل لأن قال يطيل السفر. وقد جاء في الحديث أن دعوة المسافر تستجاب، وأنه ضمن يعني أشخاص تستجاب دعوتهم ومنهم المسافر. وإذا كان أيضا مطيلا للسفر والسفر طويل وهو في غربة ووحشة من بعده عن أهله وقلبه منكسر وعنده هم وغم لبعده عن أهله، فإن السفر جاء ما يدل على أنه من قبول الدعاء، أو أن المسافر ممن يقبل دعاؤه ويستجاب دعاؤه. والثاني كونه أشعث أغبر، أشعث أغبر، وقد جاء في الحديث عن أهل عرفة أن الله تعالى يقول انظروا إلى عبادي، يباهي بأهل موقف الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أتوني شعثا غبرا. وهذا هو الثاني. الثالث رفع اليدين بالدعاء، يمد يديه إلى السماء يعني إلى الله عز وجل، في هذا بيان أن الله تعالى في العلو في السماء، يمد يديه إلى السماء يعني إلى الله، والمقصود بالسماء العلو، والله تعالى فوق العرش وهو في العلو وليس في داخل السماوات، لأن السماوات مخلوقة لله عز وجل وهي ضئيلة أمام عظمة الله عز وجل، فلا يكون في داخل السماوات أو الأراضين، بل هو فوق العرش سبحانه وتعالى. والمراد بالسماء العلو كما قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أي في العلو. ومن المعلوم أن كل ما علا فهو سماء، وكل ما كان داخل السماوات ودون العرش فهو سماء ولكنه مخلوق، وما فوق العرش فهو سماء، والله سبحانه وتعالى هو الذي في السماء فوق العرش. ومعنى أنه يمد يديه إلى السماء يعني إلى الله، يرفع يديه إلى الله عز وجل. وقد جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا، يعني أن الله تعالى يجيب دعاءه إذا رفع يديه. الأمر الخامس أنه يسأل الله عز وجل بربوبيته، وأنه الرب الذي هو خالق لكل شيء والمربي لخلقه بالنعم والمتفضل عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. ولهذا كثيرا ما يأتي في القرآن ذكر الدعاء مبدوءا بربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، آيات كثيرة فيها دعاء الله عز وجل باسم الربوبية، باسم الرب وبوصف الربوبية لله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس الإلحاح في الدعاء، الإلحاح، لأنه قال يا رب يا رب، يعني هذا التكرار فيه إلحاح. فإذا هذه أمور خمسة كلها من أسباب قبول الدعاء، ومع ذلك هذا الذي حصلت منه هذه الأمور لم تحصل الاستجابة له من أجل أنه يأكل الحرام، ومن أجل أنه يتعاطى الحرام في مأكله وملبسه ومشربه وغذائه وفي جميع تصرفاته، كل استخدامه واستعماله للمال الحرام فيكون ذلك مانعا من قبول الدعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر هذه الأحوال مع أنه مع أن هذه الأمور التي سأل الله عز وجل وهو متصف بها يعني جاءت الأمور التي تمنع, وهي كون مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام, فقال بعد ذلك فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ يعني هذا بعيد أنه يستجاب له وقد حصل منه الأخذ بهذه الأسباب التي تمنع قبول الدعاء. وليس هذا مع الاستبعاد ليس بمستحيل, فإن الله عز وجل إذا شاء أن يستجيب لمن حصل منه الذنوب يستجيب, ولكن هذه الأمور من أسباب عدم قبول الدعاء. هذا هو الحديث العاشر, هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك الحديث الحادي عشر, هو عن أبي محمد الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. النسائي والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو أول حديث ذكره النووي خارج الصحيحين, والحديث العشرة التي مرت كلها في الصحيحين أو أحدهما, ومسلم خرج الأحاديث العشرة الماضية كلها من الأول إلى العاشر, خرجها مسلم جميعها, والبخاري خرجها كلها إلا الثاني والسابع والعاشر, الثاني لحديث عمر حديث جبريل ولكنه رواه من حديث أبي هريرة ولكنه لم يروه من حديث عمر, والنووي إنما أورد حديث عمر ولم يرد حديث أبي هريرة, والحديث السابع حديث أبي رقية بن أسد الداري الدين النصيحة, والحديث العاشر حديث أبي هريرة إن الله طيب ولا يقبل طيب. فإذا مسلم رواها كلها العشرة الماضية, والبخاري روى السبعة روى سبعة منها إلا الأول الثاني والسابع والعاشر. والحديث الذي الحادي عشر هو أول الأحاديث التي هي خارج الصحيحين التي ليست في الصحيحين ولكنه صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم الحسن الذي رواه الحديث هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأمه وعن الصحابة أجمعين, وهو أكبر أولاد علي رضي الله عنه, وبه يكنى, وكان وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حقه وحق أخيه الحسين أنهما سيد شباب أهل الجنة, وقال عن النبي عن الحسن أنه سيد, وأخبر أن الله تعالى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين, وكان ذلك وهو يخطب الناس ومعه الحسن على المنبر, وكان ينظر إليه وينظر إلى الناس ويقول ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين, وقد تحقق ذلك في سنة 41 حيث تنازل عن الولاية لمعاوية واجتمعت كلمة المسلمين وصار لهم إمام واحد, وهذا وبهذا تحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من هذا الإصلاح الذي اتحدت فيه الكلمة, وسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين. وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي ابن بنته, والأسباط هم أبناء البنات, والأحفاد أولاد البنين, والأحفاد أبناء البنين, والأسباط أولاد البنات, فهو سبطه, وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي من البنات, بل من بل من أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهم الذين بقي النسل فيهم من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وله من غير فاطمة مثل أمامة بن زينب التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة، فإنها عاشت بعده، ولكن النسل إنما حصل عن طريق الحسن والحسين، أو حصل من هذين السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ريحانتاي من الدنيا، يعني الحسن والحسين، والريحان هو النبت الذي رائحته طيبة، يعني فهما شبيهان بالريحان لحسنهما ولقربهما منه ولطيبهما وطيب رائحتهما عنده صلى الله عليه وسلم، فكان بمثابة ذلك الريحان الذي هو ترتاح إليه النفوس وتطمئن إليه النفوس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد مر في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما جملة توافق هذه الجملة وتتفق معها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الأمور المشتبهة، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإن قول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هي مثل دع ما يريبك إلى ما يريبك، إلى ما لا يريبك، ما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما لا تطمئن إليه وتشك فيه ولا ترتاح إليه من الأقوال والأعمال، إلى الشيء الذي ترتاح نفسك إليه وتطمئن نفسك إليه، لأنك بذلك تسلم وتغنم، تغنم لكونك أتيت إلى ما لا يريبك، وتسلم لأنك تركت ما يريبك، أي ما فيه ريبة وفيه شك وفيه عدم ارتياح، وبذلك تكون النفس يعني قلقة ومضطربة فيما إذا كان الشيء يعني مما يريب أو مما يريب. ويصير الإنسان بدلا من ذلك إلى الشيء الذي يعنيه الذي لا يريبه والذي يطمئن إليه وترتاح نفسه إليه، ويقدم الإنسان عليه وهو مرتاح، فيكون قوله دع ما يريبك مثل قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله لا ما لا يريبك مثل الحلال بين. فإن الإنسان عندما يأتي إلى شيء واضح جلي ليس فيه خفاء يكون أخذ بما هو واضح وبما هو حلال بين، وأما إذا كان في شيء مشكوك فيه وفي أمر غير مرتاح فيه فإن هذا يكون من قبيل الشيء الذي أقدم عليه وكان المطلوب أن يترك، لأن دع بمعنى أترك، دع بمعنى أترك، وهي فعل أمر، وهي مادة يأتي منها الأمر والمضارع، ولا يأتي منها الماضي إلا نادرا، مثل اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة الحبشة ما ودعوكم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، فإنها جملة وجيزة، جملة قصيرة، يعني مبناها قليل ولكن معناها واسع، وهذه من الكلمات الجامعة التي أعطيها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد ذلك الحديث الثاني عشر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. وهذا الحديث أيضا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الإنسان المتمسك بإسلامه والمتمكن في الإسلام يترك ما لا يعنيه إلى ما يعنيه، ويشتغل بما يعود عليه بالخير، ويشغل وقته فيه، ويصرف ساعاته فيه، ويترك الشيء الذي لا يعنيه والذي لا علاقة له به، سواء كان يتعلق بأعمال أو أقوال، أو يتعلق بأحوال الناس وأعمال الناس وما يكون عليه الناس، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وذلك بأن يشتغل بنفسه وتهذيبها وتنقيتها وتصفيتها وتربيتها على الخير، وتعويدها على ما يعود عليه بالخير، فيشغل وقته في ذلك ولا يشتغل بأمور أخرى هي لا تعنيه، فإن هذا من حسن إسلام المرء. وهو يدلنا على أن الناس يتفاوتون في الإسلام، وأن فيهم من يكون بهذا الوصف الذي يكون نتيجته أنه يترك ما لا يعنيه، يترك ما لا يعنيه، ومفهوم ذلك أنه يعنى بما يعنيه، وهو ما يهمه وما هو مطلوب منه، سواء كان يتعلق في أمور الدنيا، في أمور الدين أو الدنيا، يتعلق في أمور الآخرة والدنيا، الحياة الدنيا والحياة الآخرة، كل ما يعنيه من ذلك فإنه يشتغل به، وما لا يعنيه فإنه يكف عنه ويبتعد منه. وهذا من الآداب النبوية التي جاءت عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام في عبارة وجيزة فيها حث الإنسان على أن يشتغل بما يعنيه، وأن يحذر الاشتغال بما لا يعنيه. وللحافظ ابن رجب رحمه الله كلام يعني جميل حول شرح هذا الحديث، فنقرأ من كتابه صفحة 288. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله: للذي اختصر له في الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى هذا الحديث أن وكل هذه الأربعة من الأربعين، كل هذه الأربعة من الأربعين التي ذكرها ابن أبي زيد القرواني رحمه الله، ومنها هذا الحديث، وبعضها يعني متماثل، مماثل لبعض، لأن قوله فليقل خيرا أو ليصمت هذا من جنس من كان بالله ويوم الآخر ليقل خيرا، من جنس من حسن إنسان تركه ما لا يعني، من حسن إنسان المرء تركه ما لا يعني، لأن كونه يعني يقول خيرا الاشتغال بما يعني، وكونه يصمت من ترك ما لا يعنيه، يعني بحيث صمت عن الكلام فيما لا يعنيه وعن الاشتغال فيما لا يعنيه واشتغل فيما يعنيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك الحديث الآخر يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو يعني يقدم على الشيء الذي يعود على غيره بالخير كما أنه يقدم على ما يعود عليه بالخير. ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، ولهذا جعله من حسن الإسلام، فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام، وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين: الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه، كما وصى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل من صالح عشيرته لا يفارقه. وفي المسند والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما حوى، وتحفظ البطن وما وعى، ولتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال بعضهم: استحي من الله على قدر قربك على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. وقال بعض العارفين: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك. وش الموجود اللي عندك؟ الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما حوى، وتحفظ البطن وما وعى. يعني العكس أولى، يعني الرأس وما وعى والبطن وما حوى. وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام كما أشير إلى ذلك في الآيات الأولى التي هي في سورة قاف. وفي المسند من حديث الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. وخرج الخرائطي من حديث ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني مطاع في قومي، فما آمرهم؟ قال له: مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن لا يكون ضاعنا إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. أو عندك حرفة ولا تجلد؟ مرمة حرفة لمعاش، حرفة لمعاش، إيه نعم حرفة يعني واضحة. مرمة ما هذه يعني، هل هي تحريف ولا لها معنى آخر؟ لا لها يعني هذا اللفظ له هذا المعنى، لكن ما يبدو يكون تصحيح. أو حرفة لمعاش أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد كلام يعني لابن رجب تجاوزه ومعنى وهذا الحديث ينقل نقول ثم قال وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه فإذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله فقد كمل حسن إسلامه وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه وأنه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه والزيادة على ذلك تكون بحسن إحسان الإسلام وإخلاص النية بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله كالنفقة في الجهاد وفي الحج وفي الأقارب وفي اليتامى والمساكين وأوقات الحاجة إلى النفقة ويشهد لذلك ما روي عن عطية عن ابن عمر أنه قال نزلت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في الأعراب قيل له فما للمهاجرين قال ما هو أكثر ثم تلا قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. في كلام الإبراجين بعد هذا لا زال يتكلم هذا الموضوع كل ما بعده يتحدث قضية التضعيف الحسنات لكن ما فيه معنى يعني كلام حول يعني شرح الحديث ومعنى الحديث يعني أيضا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.